هذا أيها الإخوة هو الشريط 29 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام. على كل حال الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكى علي بن أبي طالب في أن ينحر بقية الهدي. هذا واحد. وأمره أن يتصدق، وهذا اثنين. ففي هذا دليل على جواز التوكيل في ذبح الهدي. وإذا جاز التوكيل في ذبح الهدي جاز التوكيل في ذبح الأرخية، لأنهما سواء لا فرق بينهما. وكذلك إذا جاز التوكيل في تفريق لحم الهدي جاز التوكيل في تفريق لحم الأرخية. طيب، وإذا جاز التوكيل في تفريق لحم الأضحية جاز التوكيل في تفريق الزكاة والصدقة قياسا، لأن الكل مال يخرج تقربا إلى الله عز وجل. قال بعض أهل العلم وفي نحر الرسول صلى الله عليه وسلم 63 بيده مناسبة لسنوات عمره الشريف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 63 سنة، وكان هديه الذي ذكره الذي نحره في آخر سنة من سنواته كم؟ 63. فتطابق هذا العدد مع عدد سنواته، والله أعلم هل هذا أمر مقصود أو أنه أمر جاء على سبيل المصادفة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، في قصة العسير. وفي رواية في قصة العجير. والعسيف كالأجير لفظا ومعنى، لفظا لأن كل واحد منها على وزن فعيل، ومعنى لأن العسيف بمعنى الأجير. قصة هذا الرجل أن شخصا استأجر شاب يعمل عنده، فزنى هذا الشاب بامرأة الرجل، زنى بها. فلما زنى بها أخبر أبوه بأن عليه الرجم على هذا الشاب. وتعرفون الأب وربما لا يكون له ولد إلا هذا، أدركته الشفقة فقال أنا أعطيكم وليدة ومئة شاة. لا، الوليدة هي الجارية ومئة شاة. فافتدى بهذا المال. والذي قال له ذلك اللي قال إن على ابنك الرجم جاهل. انظر إلى ضرر الفتية بجهل. قال ولدك هذا يرجع، فصدق الرجل لأنه جاهل، فافتداه بمئة شاة ووليدة وافتك. يقول ثم إني سألت أهل العلم، شف العلم، فأخبروني بأن على ابني مئة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة الرجل الرجم. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك، رد بمعنى مردود، كما في قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. الغنم والوليدة رد عليك لأنها أخذت بغير حق، وما أخذ بغير الحق وجب رده ليطابق الحق. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. ليش؟ لأنه غير محصن، والزاني غير محصن يعني الذي لم يتزوج ويجامع زوجته عليه جلد مئة وتغريب عام. واغد يا أنيس، الشاهد هنا واغد يا أنيس لرجل من أسلم، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا أنيس إلى امرأة الرجل فاعترفت فرجمت. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذا الرجل في إثبات الحد وفي تنفيذ الحد, يعني استيفاءه. فدل هذا على أنه يجوز للإمام أن يوكل من إيش؟ من يثبت الحد بالإقرار أو بغيره. ويجوز أيضا للإمام أن يوكل من يستوفي الحد. فلو قال مثلا الإمام أو القاضي أو من له تنفيذ الحدود: يا فلان اذهب إلى الشخص فإن اعترف بالسرقة فاقطع يده. فذهب إليه فاعترف بالسرقة, نعم, فإنه يقطع يده بناء على توكيد الإمام, بناء على توكيل الإمام. في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت, إن اعترفت فارجمها. ولم يقل إن اعترفت 4 مرات ولا إن اعترفت مرتين, قال إن اعترفت. ففيه دليل على أن الاعتراف بالزنا يكفي فيه مرة واحدة, يكفي فيه مرة واحدة. وقد جرى مثل ذلك للغامدية, حيث اعترفت مرة واحدة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة الحج عليها. وفعلا قال الرسول: أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا رضي الله عنه؟ لكن يشكل على هذا قصة ماعز بن مالك رضي الله عنه, حيث جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني زنيت. فتنحى عنه الرسول, تنحى عنه, أعرض عنه. فعاد عليه وقال: يا رسول الله إني زنيت. فتنحى عنه. فعاد عليه ثالثا فتنحى عنه. فعاد عليه رابعا وقال: إنه زنيت, إنه زنى, قال: إنه زنى. فقال: شهدت على نفسك 4. ثم سأل قال: أبيه جنون؟ يس. قال: أبيك جنون؟ قال: لا. وسأل عنه من يعرفه, هل في الرجل شيء, حتى ذكر أن الرسول أمر من يقوم يستشم لعله شرب خمرا. فلما تمت القضية أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه, فرجمه الناس, خرجوا به فرجموه. فلما أذلقته الحجارة ومسته هرب رضي الله عنه, هرب حتى لحقوه وأدركوه وأتموا عليه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ الله أكبر. ما عنفهم ولا قال اضمنوا الرجل, لأنهم إنما رجموه بأمر من؟ بأمر رسول صلى الله عليه وسلم, ولا علموا أنه إذا هرب يترك, ما علموا. فهم استندوا على أمر شرعي. طيب, المهم أنه أن بعض أهل العلم أخذ بحديث ماعز وقال: لا بد في الإقرار بالزنا من 4 مرات. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت على نفسك 4. وقالوا إنه لما كان لا بد من الزنا, لا بد من ثبوت الزنا, لا بد في ثبوت الزنا من شهادة 4 رجال, كان لا بد في الإقرار به من تكرار الإقرار 4 مرات. ولكن كل هذه أدلة ضعيفة, والصحيح أن الزنا يثبت بالإقرار مرة إذا تمت شروط الإقرار ولا يحتاج إلى تكرار, لأنه شهد على نفسه, شهد على نفسه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وهل الشاهد إذا شهد نقول كرر شهادتك؟ لو جاء إنسان يشهد قال أشهد أن فلانا يطلب فلانا 100 ريال، نقول كرر؟ لا ما نقول، هذا شهد على نفسه ما حاجة أن نكرر. وقصة ماعز قضية عين، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يشهد على نفسه 4 مرات فلا تقيم عليه الحد، قضية عين. ويظهر فيها من إذا تأملتها يظهر فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من هذا الرجل أنه لا بد من استثباته، ولهذا سأله أبك جنون وأمر من يستشمه وسأل عنه من حوله، كل هذا مما يدل على إيش؟ على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالتكرار إيش؟ الاستثبات والتثبت، لأن يعني المسألة من يأينا المسألة فيها قتل سيرجم حتى يموت، فلهذا استثبت الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وأما قوله إن الرسول قال شهدت على نفسك 4 مرات، فنعم يقول الرسول ما قال ولو شهدت أقل ما أقمنا عليه، قال شهدت على نفسك يعني ما والآن ما بقي شيء. وأما قياسه على الشهادة فمن أفضل القياس، لأننا لو قسناه على الشهادة لقلنا إذن والمال إذا أقر به فلا بد من لا بد من مرتين، لا بد من مرتين، لأنه لا بد من رجلين في المال، فلا بد من الإقرار مرتين، ولم يقل به أحد، حتى الذين قالوا بالإقرار 4 في الزنا ما قالوه في بالإقرار مرتين في الأموال وشبهها. طيب، ويدل لذلك حديث أنيسة حديث أبي هريرة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنيس إن اعترفت فارجمها، ولم يقل إن اعترفت 4. ولكن في الحديث إشكال، حديث أبي هريرة هذا فيه إشكال، وهو كيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنيس اذهب فإن اعترفت فارجمها، مع أن الأفضل لمن أتى حدا أن يستر على نفسه، ولا ينبغي لمن زنى أن يذهب للقاضي يقول ترى إنه زنى، يعني فعل ماعز جائز وليس هو الأول هو الأفضل، بل الأفضل أن يستر الإنسان على نفسه ويتوب الله فيما بينه وبين ربه. فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يذهب ليقرر المرأة يا جمال أنت معنا؟ نقول إنما ذهبا إنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها لأن المسألة اشتهرت، المسألة اشتهرت ولا لا؟ اشتهرت، فالرجل صار يسأل عن الناس، ولأن زوج المرأة حاضر ووافق على قول والد العفيف، وافق عليه، واضح؟ فهذا قرين أيضا تدل على أن الأمر واقع، وما دام وقع واشتهر فلا ينبغي كتمانه، لأن هذا ضرر. إذا اشتهرت الفواحش وكتمت ففيها شر، فلما اشتهر هذا الأمر كان لا وجه لستره، ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها من يقررها، فلما أقرت رجمها. طيب، هل يجوز التوكيل في الصلاة؟ إنسان قال لي أخي أنا والله الآن في جنون وبنام قبل أن يؤذن العشاء، ولكن من فضلك إذا أذن العشاء فصلي ركعتين، فصلي العشاء وكلتك، ما يجوز؟ طيب، إذا وكله في الوضوء والصلاة، يعني ما قال أنا أتوضأ وأصلي، وكله في الوضوء والصلاة، ها؟ ما يصح؟ لماذا؟ لأن ماذا؟ هذه متعلق عبادة متعلقة ببدن الإنسان. طيب لو وكله في الصوم، ها؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب وكله في الحج، ها؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. إذا كان عاجز عن الحج عجزا مستمرا جاز كما جاءت في السنة، وإلا فلا يجوز. أن تضبط الأحاديث تحفظوها، لأن حفظها فيه فائدة، وهي الثمرة، هي الدليل الذي ترتكزون عليه. أما أن نفرغ أنفسنا للتسميع ونجد أكثركم ما يسمع جيدا، هذا ما هو طيب، خصوصا الصغار نركز على حفظهم، الصغار لازم يحفظهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز للإنسان أن يوكل شخصا يشتري له هديا؟ هليان؟ نعم. يشتري له هديا؟ لا يجوز. ما الدليل؟ حديث عروة. حديث عروة ما اشترى له هديا. من باب أولى؟ ما الذي يجعله من باب أولى؟ لا نقول يجب قياس أولوية ولا قياس مساواة؟ قال يبدو أنه قياس مساواة. إذن نقول الهدي مثله، الهدي مثله. طيب، المؤلف قال الحديث، فما تتمة الحديث يا عبد الرحمن؟ حديث عروة. نعم. أنه رضي الله عنه رشاة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية. نعم. اشترى أضحية ثم باعها، اللفظة ولا معناه؟ المعنى. اشترى به أضحية ثم باعها، ثم باعها بدينارين. بدينارين خطأ. نعم. هنا يلا يا مدار. لا، ما هو الذي الحديث؟ الحديث وش تتمة الحديث؟ اشترى بالدينار شاتين، ثم باع احداهما بدينار. احسنت. فكان لا يبيع شيئا الا ربح فيه، حتى لو باع التراب لربح فيه. طيب، طيب، المؤلف ذكر حديث ابن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة وقال الحديث، فما هي تتمة الحديث فهل؟ أحسنت، بارك الله فيك. هذا تتمة الحديث. طيب، لماذا أتى المؤلف في حديث عمر بن الخطاب؟ حديث أبي هريرة عن عمر ليبين جواز التوكيل في في الصدقة أو الزكاة. إيش في أخذ الصدقة تطوع للزكاة؟ طيب، ما تقولون في قوله كلا الزكاة فقط؟ نعم، الزكاة فقط. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على منع ابن جميل. طيب، حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 في الآخر. هنا ما هي تتمة الحديث؟ لأنه ما له قال الحديث هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى علي رضي الله عنه. إيش؟ أتى علي رضي الله عنه من تبت من اليمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مياه، فنحر الرسول عليه الصلاة والسلام 63 بيده، ثم أعطى الباقي لعلي رضي الله عنه، وبعد أن ذبحت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخذ أعطى عليا الباقي. يفعل به ماذا؟ كي يذبحه، كي يذبحه ولا ينحره؟ هو في الحديث ورد، في الحديث ورد يذبحه، في الحديث يذبحه؟ نعم، أمر علي أن يذبح الباقي. إيه، لأن مراد ينحر، ينحر. نعم، طيب. ثم أمر الرسول، ثم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل ناقة فتحة. نعم. وطبخت، وضعت في قدر، وطبخت كلها، ثم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم منه وشرب المرأة. شرب المرأة. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ ليدلل على جواز التوكيل، كما وكل توكيل في ايش؟ نحر الابل، في نحر الابل لا حد يشك هذا، في هذا في نحر الابل ما حد يشك. نص ليستدل به على جواز التوكيل في شرائه ولا إيه؟ في ذبحه أو نحره. طيب، صحيح يا جماعة؟ طيب، في حديث أبي هريرة في قصة العصيف، خالد، مش قصة العصيف؟ قصة أن رجلا استأجر أجيرا، فهذا الأجير زنى بامرأة هذا الرجل، فأخبروه بأن أخبروا من؟ أخبروا أبو الرجل، أبو الرجل الثاني الذي أخبروا أبو الرجل. ما تقولون يا أصحاب الأجرمية؟ أبا الرجل، أخبروا أبا الرجل. نعم، أخبروا أبا الرجل أن عليه الرجل، ففداه، أراد أن يفديه بوليدة ومئة شاة، فداه فعلا. نعم، فوصل ذلك النبي، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في شيء قبل. نعم، معنى الحديث، معنى الحديث، لا لا لا، استأجر أجيرا على، طيب، فسأل أهل العلم فقالوا له من فعله إلا 100 جلدة، مئة جلدة متغريبة. تمام، طيب كمل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن ترد له الوليدة والمئة شاة ويكون عليه، قال الوليدة والغنم رد عليه. عليه، طيب، وعلى ابنك، وعلى ابنك جلدة، مئة جلدة وتغريبة عام. طيب، وأمر أنيس أن يذهب إلى امرأة الرجل وفيدة اعترفت أن يرجو معه. طيب، تمام. لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ لجواز التوكيل في إقامة الحج. بس عندك شيء يا حبيبي الله؟ جواز التوكيل في الحج مرة واحدة يكفي. لا لا لا، في إثبات الحد والصفاء، إثبات الحد لقوله فإن اعترفت، والصفاء فرجمها كذا. طيب، أما فوائد الأحاديث فلو قال قائل، ها إيش ما أخذنا؟ ها، طيب نأخذ فوائد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العصيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. الحديث متفق عليه. في هذا الحديث فوائد، ولتكن الفوائد دائرة على جميع القصة: جواز استئجار الأجير للخدمة، وجه ذلك أن هذا العقد وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلم به وأقر، وفيه خطورة تأجير الشباب، لأن هذا الرجل وهو صحابي حصل منه الزنا بامرأة من استأجره، فإذا كان هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة فما بالك في عهدنا اليوم. ولهذا نعتبر أن الخدم الذين يكونون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت، كما أن الخادمات التي تكون في البيوت من أخطر ما يكون على أعراض أهل البيت. وقد سمعنا قضايا مفزعة مشينة تجري من الخدم الذكور والإناث، لا يليق بنا أن نتكلم بها في هذا الموضوع، ولكنها مشهورة ومعروفة، ولهذا نحن نحذر من استخدام الخدم واستخدامهن إلا عند الضرورة. وكنت أتساهل في موضوع المحرم، أي موضوع حضور المرأة بقاء المرأة خادما بلا محرم، لكن بعد أن سمعت ما أصم أذني من القضايا المشينة أرى أنها لا تستخدم إلا بمحرم يكون معها، يحفظها ويحفظ منها، يحفظها هي بنفسها ويحفظ منها، ولا سيما إذا كان في البيت الشباب. والمسألة خطيرة، وفشو الزنا في المجتمع سبب للدمار. قال الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ولا تستبعد، لا تستبعد العقوبة، لا تغرنك الدنيا والإمهال، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالنعمة التي نحن فيها اليوم من الأمن والرخاء والرغد الذي وصل إلى حد يضرب به المثل، ووصل إلى حد يستقدم الخادم من لا يحتاجه، حتى بلغني أن شخصا وزوجته عنده 3 خدم، هو وزوجته فقط، واحدة لغسيل البيت، واحدة للطعام، واحدة لتنظيف الثياب. وما أدراك ما تنظيف الثياب؟ أمور مفزعة مشينة. والذي يحمل على هذا الترف والغفلة عن توجيهات الشرع وإرشاد الشرع، حيث نهى عن البذخ ونهى عن الإسراف وأمر بالاقتصاد، ولكن مع الأسف الشديد أن غير المسلمين خير من المسلمين في هذا الباب، في باب الاقتصاد والحرص على حفظ الوقت وعلى حفظ المال. والناس يحدثوننا عن الأمم الكافرة في حرصهم على الاقتصاد وعلى المال وعلى الوقت شيء عظيم، نعلم أن ما ذهبوا إليه وساروا عليه هو الشرع، لكننا أضعناه وأخذوا به، أضعناه نحن وأخذوا به. لهذا أنا أرجو منكم أنتم بما أنكم طلبة علم أن تختلطوا بالمجتمع وتحذروا المجتمع من هؤلاء الخدم ذكورا كانوا أم إناثا، وأن تقولوا من اضطر إلى ذلك اضطرارا حقيقيا فليأتي بالمرأة ومحرمها حتى يسلم من شرها وتسلم من شره. يعني إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، حتى إنه يكون الرجل عنده النساء المتعددات الشابات الجميلات وعمره نحو 60 سنة ثم تأتيه الخادم ويزني بها، أعوذ بالله، عمره 60 سنة يعني قد نضبت شهوته وعنده 3 نساء، يعني هذا من جملة ما حدثت به وشكي إليه، ويزني بالخادم التي قد تكون أقبح من نسائه، لكن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والذي ينبغي أن نستصرخ إخواننا الدعاة للتحذير من هؤلاء الخدم، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. وإذا أردنا أن نأخذ شاهدا قلنا هذا كان في خير القرون، خطر الخدم والأجراء في البيوت. ومن فوائد هذا الحديث أن ما أخذ على وجه باطل فإنه يجب رده، أن ما أخذ على وجه باطل فإنه يجب رده. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوليدة والغنم رد عليك، فأبطل هذا عليه الصلاة والسلام، كما أبطل شرط الولاء لغير المعتق في قصة من؟ في قصة بريرة، وكما أبطل بيع التمر بأكثر منه حين قال عليه الصلاة والسلام لما جاء له بتمر طيب قال: كل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا، لكن نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال: عين الربا ردوه، فأمر برده وإبطاله. وهكذا كل ما خالف الشرع يجب على المسلمين إبطاله، لأن الله أبطله. وفي هذا الحديث أيضا خطورة الفتيا بغير علم، وأنها تؤدي إلى تغيير حدود الله وإلى أكل المال بالباطل. فهذه الفتيا التي أفتي بها أن على ابنه الرجم أدت إلى أمرين: إلى تعطيل الحد الشرعي وهو جلد 100 وتغريب عام، وإلى أكل المال بالباطل. وهكذا الفتيا بغير علم خطرها شديد، ولهذا جعلها الله تعالى من المحرمات، بل من أصول المحرمات التي حرمت في جميع الشرائع، وهي 5: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم يزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعلها من هذه الأصول، حتى قال بعض العلماء: إن القول على الله بلا علم أشد مما سبقه، أشد مما سبقه، لأن الإشراك لا يفسد به إلا صاحبه، لكن القول على الله بلا علم تفسد به أمم، تفسد به أمم. ولهذا يجب الحذر من الفتيا بغير علم. ويمر بنا أشياء غريبة غريبة جدا، منها قال رجل يدعي العلم: إذا وجبت عليك فدية فاقض الدين عن شخص محبوس وفكه من الحبس. إذا وجبت عليك رقبة إذا وجبت عليك رقبة فاقض دينا عن المحبوس وفكه من الحبس، وهذا عتق رقبة، عتق رقبة. لو وجب عليك كفارة قتل، شف لك محبوس من 5 ريالات، نعم، وطلعه من الحبس وقل له: الحمد لله اعتقت رقبة. هذا شيء واقع، يعني أنا سألت عنه. وقال رجل: من سافر لرمضان في العمرة فإنه يحرم عليه أن يفطر، يحرم عليه. ليش؟ شوف القياس الغريب. قال: لأن الصوم واجب والعمرة تطوع، والتطوع لا يسقط الواجب. ما شاء الله، قياس. نعم، إذا سمعت هذا كلام قلت هذا كلام ابن تيمية، لكن هل هذا صحيح؟ هذا هل يجب الصوم في السفر حتى يقول هذا الرجل لا تسقط السنة، لا تسقط الواجب؟ الصوم في السفر لا يجب. لو يسافر الإنسان في رمضان للنزهة للتمشي جاز له الفطر. بل قال أبو حنيفة رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية: لو سافر سفرا محرما، سفر محرم، فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان. يعني يرون أن السفر ولو كان محرما تستباح به الرخص. عرفتم يا جماعة؟ أعرفتم مضرة الفتية بغير علم؟ وأشياء طويلة عريضة بعضها نسيت، ولكن هذا شيء سمعته من قرب. فالحاصل أن الفتية بغير علم فيها مضار عظيمة، لو لم يكن منها إلا أنها تؤدي إلى عصيان الله في قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، من فوائد الحديث أن الزاني إذا كان غير محصن وجب جلده 100 جلدة وتغريبه 1 سنة كاملة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأقضي أنا بينكما بكتاب الله، فأمر فبين أن عليه الجلد وتغريب عام ولكن هذا الحديث فيه إشكال. أما جلد 100 ففي كتاب الله واضح، الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، لكن تغريب العام كيف؟ أين هو في كتاب الله؟ نعم في كتاب الله، لأن ما ثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوجب الله علينا اتباعه. إذن هو في كتاب الله من حيث وجوب العمل به، طيب، وفيه أيضا من فوائد الحديث أن المحصن يرجم، الزاني المحصن يرجم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم وغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. والرجم أن يوقف الزاني أمام الناس ويضرب بالحصى، حصى لا كبيرة ولا صغيرة، حتى يموت. والمحصن هو الذي تزوج وجامع زوجته، فأما من لم يتزوج فليس بمحصن، ومن تزوج وطلق قبل الجماع فليس بمحصن، لا بد أن يكون تزوج وجامع، ولا فرق بين أن تكون الزوجة باقية معه حتى زنى أو قد طلقها أو ماتت عنه، لا فرق. ومن فوائد الحديث الاكتفاء بمرة في الإقرار بالزنا. وجهه أنه قال فإن اعترفت ولم يقيد الاعتراف بأربع، وهذا هو القول الراجح، وقد سبق بيان رجحانه. والإجابة عن حديث من؟ حديث معاذ. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله باب الإقرار. باب الإقرار، الإقرار مصدر أقر ومعناه الاعتراف بالحق الذي عليه، سواء كان هذا الحق ماليا أو غير مالي، فالإقرار هو الاعتراف، اعتراف الإنسان بالحق الذي عليه. واعلم أن الإنسان إما أن يقر بحق عليه أو يقر بحق له أو يقر بحق لغيره على غيره. كم الأقسام؟ 3. إذا أقر بحق الله فهو مقر وشاهد على نفسه، وإن أقر بحق على غيره فهو مدعي على غيره، وإن سماه إقرارا فهو دعوة، وإن أقر بحق لغيره على غيره فهو شاهد، شهد لفلان على فلان. طيب، الإقرار بالحق الذي على الإنسان واجب، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فيجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه، ومن أقر أنزم بمقتضى إقراره قليلا كان أو كثيرا، بشرط أن يكون ممن ينفذ إقراره فيما أقر به. إذن لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا إذا كان إقراره بالمال أو بما يقصد به المال، لأن هذا هو جائز التصرف. فلو أقر الصبي الصغير قال في ذمتي لفلان 1000 ريال 1000 ريال وصغير، فإن إقراره لا يصح، لأنه لو تصرف ب1000 ريال ما قبل أو ما صح تصرفه، فكذلك إقراره. فلا بد من أهلية المقر فيما أقر به، وإلا فلا يقبل. طيب، إذا رجع عن إقراره فهل يقبل منه الرجوع؟ نقول أما في حق الآدمي فلا يقبل منه الرجوع. فلو قال في ذمتي لفلان 100 درهم ثم رجع وقال رجعت في إقراري وليس في ذمتي له شيء، فإن إقراره لا يقبل، لأنه ثبت حق الآدمي عليه، والآدمي رفع حقه مبني على المشاحة، ولا يمكن أن يقبل الرجوع إلا إذا وافق صاحب الحق على الرجوع فالحق له. وأما في حق الله، أما في حق الله فيقبل الرجوع في غير الحد، مثل أن يقول أنا لم أؤدي الزكاة، لم أؤدي الزكاة، ثم رجع وقال قد أديتها، فإننا نقبل منه الرجوع ونكل أمره إلى دينه ولا نلزمه بأداء الزكاة، لا نلزمه بأداء الزكاة. وكذلك لو قال أنا لم أصم القضاء الذي علي من رمضان ثم رجع وقال قد قضيته، فإننا لا نطالب. أما في الحدود فقد اختلف العلماء في ذلك، هل يقبل الرجوع إذا أقر بما يوجب الحد أو لا يقبل؟ لو أقر بالزنا، لو أقر بالزنا ثم رجع وقال إنه لم يزني، فهل يقبل الرجوع ويرفع عنه الحد أو لا يقبل؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يقبل ومنهم من قال لا يقبل على الإطلاق، يقبل مطلقا أو لا يقبل مطلقا، ومنهم من فصل فقال إن قامت قرينة على كذبه في رجوعه فإننا لا نقبله، لا نقبل الرجوع، وإن لم تقم قرينة فإنه يقبل. مثال ذلك لو قامت قرينة على أنه عذب عند الإقرار حتى أقر بغير حق ثم رجع، فهنا نقبل رجوعه. ولو قامت قرينة على أن رجوعه ليس بصحيح بحيث يكون قد وصف القضية، فقال مثلا أنا قرأت الباب على هذه المرأة في الساعة 1 ليلا ودخلت عليها وفعلت فيها الفاحشة وخرجت في الساعة 4 ليلا ونمت على سرير صفة كذا وكذا وكانت الحجرة صفة كذا وكذا طولا وعرضا، ثم بعد هذا كله قال رجعت عن إقراري، هل نقبله؟ أبدا لا نقبل، يعني هذه قرائن كلها تدل على كذبه في الرجوع. طيب، ما دليل القائلين بقبول الرجوع فيما يوجب الحد؟ دليلهم حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه انه لما بداوا يرجمونه واذلقته الحجاره، نعم، هرب حتى ادركوه اكملوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه؟ فقالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل توبة هذا الرجل فقبول الرجوع كذلك. ولا شك أن هذا قياس مع الفارق العظيم، قياس مع الفارق. نعم، لأن المقر أراد رفع الحكم من أصله، أما هذا فقد بقي على إقراره بالزنا لكن أراد المخرج. لماذا؟ بالتوبة، بالتوبة، أراد المخرج بالتوبة. فقال هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه. لو أن المقر هذا جاءنا وقال أنا أقررت وأنا لازلت على إقراري لكن أنا دعوني أتوب إلى الله عز وجل ولم تبلغ الحدود السلطان، فإننا ندعوه ونقول دعوه يتوب يتوب الله عليه. أما إذا وصلت إلى السلطان فلا يمكن ترفع، يعني الله قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. على كل حال لا دلالة في حديث ماعز على قبول رجوع المقر. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية دلالة حديث ماعز على ذلك، وقال إنه لو قبل رجوع المقر بالحد عن إقراره ما أقيم حد في الدنيا، لأن غالب الحدود في الزنا إنما تثبت عن طريق الإقرار. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب المنهاج السنة قال إنه لم يثبت الحد بالبينة إلى يومنا هذا، كل الحدود اللي أقيمت في الزنا إنما كانت بالإقرار، وذلك لأن الشهادة بالزنا من هينة، لابد أن يتفق الشهود على الشهادة، ولابد أن تكون الشهادة على أنهم رأوا ذكره في فرجها. من يرى هذا؟ من يرى هذا؟ حتى لو رأوه فوقها ما يستطيعون أن يقول إن ذكره في فرجها. ولذلك ما ثبت حد زنا بشهود أبدا، ولا أظنه يثبت. لكن لو قالنا قائل يمكن الآن يثبت بإيش؟ بالتصوير، قلنا ولا يثبت بالتصوير، لأن هناك ما يسمى بالدملجة أو الدبلجة، والله ما أدري إيش. نعم، المهم يمكن أن يأخذوا من هذا ومن هذا ويكونون صورة، فلسنا على يقين. حتى في التصوير مشكل، والحد لا بد فيه من ثبوت، لا بد فيه من ثبوت. فإذا إذا قلنا بأنه لا بد من أن يقيم المقر على إقراره، وفتحنا باب الإنكار، باب الرجوع، فإنه لا يمكن أن يثبت أن يقام حد بإقرار على سبيل الوجوب، لأنه يمكن كل مقر يمكنه أن يرجع، لا سيما في عهدنا الحاضر يحبس ويلقن الرجوع، ثم بعد أن يكتب إقراره وإمضاءه على الإقرار وتثبت كل شيء ويحبس يقول له الذين في الحبس تعال وين رايح، انكر، كل هونت عن الرجوع، رجعت عن إقراري، رجعت، فيأتي من الغد ويقول رجعت عن إقراري، فماذا نقول له؟ ها؟ نقول في أمان الله. صح، بعد العمليات كلها وإراعة الوقت والإثباتات عليه يرجع في إقراره ويذهب. على كل حال احنا فهمنا الآن الإقرار الرجوع عنه، قلنا أما إذا كان في حق الآدم فلا يقبل الرجوع، وفي حق الله من العبادات الخاصة يقبل الرجوع، لأن هذا شيء بينه وبين الله. في الحدود في خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يقبل الرجوع ما لم يقم بينة تؤيد رجوعه، بحيث يقيم بينة بأنه أجبر أو أكره على الإقرار أو تقوم قرائن قوية بأنه أكره على إقرار، فحينئذ يقبل الرجوع، لأن أصل إقراره لم يثبت ثبوتا شرعيا تبرأ به الذمة. نعم آدم. مثلا إذا الدكاترة اجتمعوا من المرأة يعني كل جامعة يعني كل منهم يعني كل مرأة يقول تعبان شوي من المرأة. وش رأيك؟ هل نكبر قولكم؟ إيش؟ أنا قلت الدكاترة اجتمعوا وقرروا أنه فعلا ما يمكن ابدا، لان لا بد ان يقول نشهد ان ذكروه بفرصه، غير هذا ما يمكن. ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الاقرار. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان من حديث طويل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاقرار. سبق لنا ان خبر الانسان ينقسم الى ثلاثه اقسام. نعم. ايش؟ اخباره بما عليه، والثاني بما له على غيره، بما له على غيره، والثالث أسبر إخباره بما لغيره على غيره. طيب، الأول إخباره بما لغيره على نفسه، ماذا يسمى؟ الإقرار. كيف؟ إخباره بما على غير نفسه مع إقرار. بما؟ أي إخباره بما لغيره على نفسه. طيب، شاكر. إخباره بما له على غيره. على غيره. إخباره بما له على غيره. دعوة. نصر. إخباره بما لغيره على غيره. يسمى شهادة. يسمى شهادة. طيب، إقراره بما على نفسه بما على نفسه لغيره يسمى شهادة أيضا، لكنه إقرار في الواقع. إخباره بما لغيره على نفسه هو إقرار ويسمى شهادة. ما هو الدليل على تسميته شهادة؟ هذا عن حديث أبي ذر. لا لا، ما هو الدليل على أن إقراره شهادة؟ إقراره على نفسه شهادة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. كمل. ولو على أنفسكم. ولا على أنفسكم. فسمى الله ذلك شهادة. إخباره بما لنفسه على غيره يسميه دعوة. طيب، هذه غير مقبولة. وإخباره بما لغيره على نفسه مقبول بكل حال. شوف، هذا مقابل الدعوة. إقراره مقبول بكل حال، دعواه غير مقبولة بكل حال إلا بالبين. إخباره بما على غيره لغيره هذا يقبل أحيانا ويرد أحيانا على حسب ما جاء في كتاب السنة. طيب، الإقرار حكمه، يعني عرفنا الآن تعريفه، هو إخبار الإنسان بما لغيره على نفسه، وإن شئت فقل اعتراف الإنسان بما عليه لغيره، اعتراف الإنسان بما عليه لغيره. حكم الإقرار أنه واجب، واجب. وأبن هذا منتدأ، نأخذ الدرس الآن. حكم الإقرار واجب، ها؟ يعني يجب على الإنسان أن يقر بما عليه في أصله ووصفه، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وإذا أقر الإنسان في الدنيا وأخذ الحق منه كان هذا أفضل له وأطيب، مما لو جحد وأخذ منه في الآخرة، لأنه في الدنيا يؤخذ من ماله، والمال يأتي خلفه، لكن في الآخرة ما فيه خلف إذا أخذ من أعماله الصالحة. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال: ما تردون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم عنده ولا دينار، أو قالوا: ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال جبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بقي من حسناته شيء وإلا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وهذا صحيح، هذا هو المفلس، المفلس اللي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال ويظن أنها أنقذته من النار وأوجبت له الجنة، ولكن الأمر يكون بالعكس، يأخذ الناس حسناته. ولهذا ذكر عن بعض السلف أنه إذا قيل له إن فلانا اغتابك أرسل إليه هدية، الذي اغتيب يرسل إلى الذي اغتابه هدية، فيقول: ما شأن إيش الهدية؟ قال: لأنك أهديت إلي حسناتك وأنا أهدي عليك متاع الدنيا. أين أبقى؟ الحسنات خير وأبقى، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إذن فالواجب على الإنسان أن يقر بما عليه في الدنيا حتى يستوفى قبل أن يموت. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: قل الحق. قل فعل أمر، والأمر للوجوب، قل الحق ولو كان مرا، يعني ولو كان القول مرا، وهذا أحسن من أن نقول ولو كان الحق مرا، لأن المر وعلى حق، وإن كان مر المذاق في أول وهلة لكن عاقبته أن يكون حلوا. فإذا قلنا قل الحق ولو كان القول مرا، صارت المرارة وصفا للقول لا للمقول، لأن المقول حق والحق حلو. وقول النبي عليه الصلاة والسلام قل الحق، ما هو الحق؟ الحق ما وافق الواقع، لأن ما وافق الواقع فهو ثابت، ما وافق الواقع فهو ثابت فيكون حقا. والحديث يدل على وجوب قول الحق ولو أذاق الإنسان مرارة قوله. فلو أن رجلا جنى على شخص بقطع يده مثلا، قطع يد إنسان عمدا ثم أمسك الجاني وليس للمجني عليه بين، فإن بإمكان الجاني أن يرفع القطع بماذا؟ بالإنكار، فيقول للمدعي: هات بين أنني أنا الذي قطعت يدك. لكن إذا قال: نعم أنا الذي قطعت يده، فهذا القول سيكون مرا عليه لكنه حق. كيف يكون مرا؟ لأنه إذا أقر فسوف تقطع يده، وهذا لا شك أنه مر على الإنسان صعب. لكن المؤمن لا يهمه أن يفوت عضو منه في الدنيا لبقاء حسناته في الآخرة. وظاهر الحديث أيضا أو عموم الحديث يقتضي أيضا أن يقول الحق ولو مرا في غير الإقرار، مثل أن يقول كلمة حق عند سلطان جائر، فإن هذا الحق سيكون مرا، لأن السلطان الجائر يخشى من بطشه إذا قيل الحق عنده وهو لا يوافق هواه، أليس كذلك؟ ولهذا ورد في الحديث: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. نعم. ويشمل الحديث هذا، ويشمل هذا الحديث أيضا شهادة الإنسان على أبيه وعلى ابنه وعلى أخيه وعلى قريب، لأن شهادة الإنسان على هؤلاء ستكون مرة لكنها قول حق. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقول الحق ولو كان القول مرا. ويؤخذ من مفهوم الحديث وجوب اجتناب قول الباطل ولو كان حلوا، أليس كذلك؟ فلا يجوز للإنسان أن يشهد لأحد من أقاربه بشيء وهو يعلم أنه كاذب، وإن كان هذا قد ينال لذة ومتعة لهذا الشاب القريب، لكن ذلك خلاف الحق فلا يجوز له أن يشهد به. ومن ذلك أيضا إذا كان في قول الإنسان الباطل انتصار لنفسه، كما يجري بين الطلبة في المناظرات، فتجد الإنسان يعدل عن قول الحق إلى قول الباطل من أجل أن ينتصر لنفسه، فيجد في ذلك متعة أنه انتصر ولو بالجدال بالباطل، وهذا حرام. لا تقل الباطل ولو كان حلوا، لأن الأمر بقول الحق ولو كان مرا يدل على النهي عن قول الباطل ولو كان مرا ولو كان حلوا. ومن ذلك ما يفعله بعض المنافقين عند السلاطين والولاة، يأتون إليهم بما يخالف الواقع مما يكون في رعيتهم من أجل أن يدخلوا عليهم السرور في تلك اللحظة، فيجدون في ذلك متعة إنهم قالوا شيئا يعجب رئيسهم ومديرهم وما أشبه ذلك، وإن كانوا يعلمون أن هذا خلاف الواقع، فهؤلاء قد جانبوا الصواب وخالفوا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الواجب أن تجتنب قول الباطل مهما كان، ولو كان في القول به إرضاء أبيك أو أخيك أو ابنك أو خالك أو ما أشبه ذلك، وأن تقول الحق ولو كان مرا فيه إغضاب أبيك أو أخيك أو ما أشبه ذلك، قل الحق ولو كان مرا. طيب ما وجه دخول الإقرار في هذا الحديث؟ أن المقر بما عليه يجد أن في هذا الإقرار مرارة، لكن يجب عليه أن يقول به ولو كان مرا. عدل المؤلف عن حديث أبين في الإقرار من هذا، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر. هذا الحديث روى عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه ضعيف، إلا أن الفقهاء رحمهم الله يعبرون به في كتبهم ويقولون لا عذر لمن أقر، لا عذر لمن أقر. طيب، وإذا أقر الإنسان بما عليه فهل يجب أخذه بمقتضى هذا الإقرار؟ الجواب نعم. هل يقبل رجوعه عن هذا الإقرار؟ في ذلك تفصيل، إن كان في حق المخلوق فإن رجوعه لا يقبل، إن كان في حق المخلوق فإن رجوعه لا يقبل، وإن كان في حق الخالق ففيه خلاف وتفصيل بين أهل العلم، فيه خلاف وتفصيل بين أهل العلم، وأظن أني أشرت إليه فيما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله باب العارية، ويقال العارية بالتشديد، والعارية من الإحسان الذي أمر الله به في قوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، لأنها أي العارية إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، انتبه، إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، أي استيفاء إيش؟ النفع. وتأمل التعريف، إباحة النفع وليست تمليك النفع، ما هي تمليك بل إباحة نفع، يعني أنني أنا المعير أبحتك أن تنتفع بما أعطت ولم أملكك إياه، المفلي والنفعلي، لكنني أبحتك أن تنتفع. نفعين تبقى بعد استفاء، فإذا أباحه العين فهذا ليس عليه، إذا أباحه نفع عين لا تبقى بعد استفائه، مثل أن قال أعرتك هذه الخبزة، أعرتك هذه الخبزة. طيب وش نفع الخبزة؟ الأكل. إذا أكلتها ها؟ لم تبقى بعد الاستفاء. ولهذا إذا أضيفت العارية إلى عين لا تبقى بعد استفاء المنفعة فإنها لا تصح. لكن عاد هل تنزل على المعنى الذي تصح عليه وهو الهبة، أو يقال لم تصح العارية مطلقا، وأن هذا المستعير إذا أكل الخبزة التي أعير فإنه يضمن قيمتها لأن العارية لم تصح، أو يقال إنها تصح على الوجه الذي يمكن أن تنزل عليه من وجوه الانتفاع. طيب، وقولنا إباحة نفع وليس بتمليك، يستفاد منه أن المستعير لو أراد أن يؤجر العين التي استعارها فإنه لا يملك ذلك. لماذا؟ لأن النفع ليس ملكا له، أو لأن المنفع ليس ملكا له، لكن أبيحت له إباحة، أبيحت له إباحة. طيب لو أراد أن يعيرها، مثل أن يستعير شخص كتابا من زميله ثم يطلبه زميل آخر فيعيره إياه، فهل يملك؟ لا، لأنه لم يملك النفع، وإنما أبيح له أن ينتفع، أبيح له أن ينتفع. ونظير ذلك من بعض الوجوه أن الإنسان لو مر بنخل عليه ثمر وليس عليه حائط ولا حوله ناظر، فله أن يقف تحت الثمر ويأكل حتى يملأ بطنه. لكن لو قال أنا سآخذ، أنا يملأ بطني كيلوين وباخذ كيلو أذهب به أبيعه، يملك هذا ولا لا؟ لا يملك، لأنه إنما أبيح له الأكل فقط لا أن يحمل أو يتملك. كذلك العارية إنما أبيح له أن ينتفع فقط وليس مالكا للنفع. حكم العارية ذكرت أنها إيش؟ سنة، لأنها داخلة في عموم قوله تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين، لكنها قد تجب أحيانا إذا رأيت شخصا يحتاج إلى ثوب في الشتاء لشدة البرد وأنت معك ثياب، فهنا يجب عليك أن تعيره ثوبا يدفع به شدة البرد. طيب، وجدت شخصا عطشان ولكن ليس معه إناء يستقي به من البئر، ومعك إناء دلو يمكن أن يستقي به من البئر، حكم العارية واجبة لأن فيها إنقاذ لمعصوم. طيب، إنما الأصل فيها أنها مستحبة. جاءك شخص يستعير منك سلاحا لينحر به ناقة فلان فيأكلها، حرام، عارية، يقول بس أعرني إياها لمدة ساعة ورد عليه، ها؟ لأنها يعان على محرم. إذن فالأصل أنها سنة وقد تحرم وقد تجب. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. على اليد ما أخذت، يعني على اليد ضمان ما أخذت ورعاية ما أخذت من الأعيان حتى تؤديه إلى صاحبه، حتى تؤديه إلى صاحبه. وعموم هذا الحديث يتناول عدة مسائل. أولا ما أخذ على سبيل العارية ولا لا؟ نعم، إذا أخذت منك شيئا عارية فهو علي رعايته وصيانته وحمايته مما يتلفه ورده إليك. نعم. ومنها ما أخذ على سبيل الإجارة، ما أخذ على سبيل الإجارة، كما لو استأجر شخص مني ساعة يستيقظ بها من النوم فإن عليه حماية هذه الساعة وصيانتها وحفظها مما يضرها وردها إلي رهن. أخذ مني المرتهن رهنا في دين علي، فعليه ما أخذ حتى يؤديه. المهم كل من أخذ شيئا فإن عليه حماية هذا الشيء والقيام بمصالحه ما دام عنده وأداءه إلى صاحبه الذي ما أخذت حتى تؤديه. ومن ذلك العارية، فإذا استعار شخص مني كتابا مثلا فعليه حماية هذا الكتاب ورده إليه. لكن ما تقولون في رجل استعار كتابا من أخيه وملأه من الحواشي بخط رديء لا يقرأ مداخل لأسطر الكتاب، وفي النهاية جعله كراريس بدل ما كان محبوكا، يجوز ولا ما يجوز؟ إذا قال هذا المستعير أنا فعلت كذلك لأجل يكون في حواشي كثيرة تنفعك، ولكن حواشي غلط، بدل ما يكتب الفاعل مرفوع يكتب الفاعل منصوب بالكسرة، خرب الكتاب. هذا نقول حرام عليه أن يفعل هذا، بل لو وضع حاشية مفيدة صحيحة كان حرام عليه حتى يأذن صاحبه. أما تفكيك الكتاب حتى يجعله كراريس ويدعي أن ذلك من مصلحة الكتاب ومن مصلحة القارئ علشان يكون أسهل له، لأن حمل الإنسان ورق 10 ورقات أحسن من حمل كتاب 600 صفحة، فيقول أنا جعلت كراريس لأجل أن يهون عليك حمله، فهذا أيضا حرام، لا يجوز. طيب، إذا استعار منشفة، تعرفون المنشفة اللي تعلق في الجدار إذا قال الواحد مغسل تنشف بها، من المعلوم أنك إذا تنشفت بها سوف يزول خملها، الخمل اللي فيها الزرع يزول. فهل نقول لا تتنشف بها لأنك إن فعلت زال الشعر الذي فيها أو الخمل؟ ما نقول هذا. لماذا؟ لأن هذا من لازم الانتفاع بها أن يزول هذا. كذلك إنسان أعارني رشا، نعم تعرفون الرشا؟ طيب، لأنكم أنتم من أصحاب الأقلام والمواصيف. الرشا هو شيء يجعل في يربط به الدلو، أتعرف الدلو؟ طيب، يربط به الدلو وينزل في البئر ويستقى به، معلوم الآن ولا لا؟ معلوم. استعار مني الرشاء لكن بدأ يستخرج به الماء، فالرشاء لا شك مساضعف، فهل نقول له إن عليك الضمان لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ لماذا؟ لأن هذا من لازم الانتفاع به. واضح؟ استعرت منه سيارة لأسافر بها إلى الرياض وأرجع. من المعلوم أن السيارة إذا مشت على السلك سوف تتآكل عجلاتها، فهل نقول لا تمشي فيها لأنك لو مشيت لتآكلت العجلات فتؤديها إلى صاحبها على غير ما أخذت عليه؟ ها؟ ما نقول إلى ما شاء جاءت وهي مسحلة، نقول هذا من لازم الانتفاع. إذن فيخصص من عموم هذا الحديث أنه متى نقصت العارية بالانتفاع المأذون فيه فإنه ليس على المستعير ضمانه. واضح؟ طيب، يؤخذ من هذا الحديث فوائد. أولا، حرص الإسلام على أداء الأمانة. من أين يؤخذ؟ من قوله على اليد ما أخذت حتى تؤديها. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أن من أخذ شيئا فعليه رده، لقوله حتى تؤديه. فلو استعرت مني مثلا سيارة سافرت عليها ورجعت وانتهت السيارة فقلت تعال خذ سيارتك، قال لا جبها أنت. أنا أقول تعال خذ سيارتك ويقول جبها أنت، من القول معه؟ من الصواب معه؟ مع صاحب السيارة، ما هو مع المستعير. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تؤديه، يقول أنت يا أيها المستعير اذهب بالسيارة إلى صاحبها. طيب، استعرت منه مسجلا، سجل به قراءة مثلا، وانتهيت من التسجيل ثم قلت له مر علي خذ المسجل، أنا انتهيت منه، فقال ائت بالمسجل أنت. فقلت كيف المسجل لك، متى شئت يأخذ، هل أنا غالب؟ ها؟ اي نعم، لا أنا غالب، اي نعم المستعير غالب. كيف استعير فيه ويحسن إلي ونقول أنت اللي تأخذ مالك؟ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، حتى تؤديه. طيب، مر علينا قبل مدة أن الواجب على من أطارت الريح ثوب جاره إلى بيته أن يعلمه به أو يسلمه له، فلماذا؟ لماذا نقول يكفي الإعلام؟ لأني ما أخذت المصلحة، لم يكن في بيتي لمصلحتي حتى أوديه، إنما هو أطرت الريح إلى بيتي وأنا لست منزوما بأن أحمله إليه. وربما يكون الشيء ثقيلا يحتاج إلى مؤونة، قد تحمل الريح من على سطح الجاري شيئا ثقيلا يكون متطرف، في مجرد ما جاءت الريح سقط، فحينئذ لازم يحمله، يكفي الإعلام. نعم. لو استعار منه السيارة وضرب لقاره وما جد طريق بغير، يعني هذا الإعبار ضرب بغير فعل المستعير، ما ليس عليه هنا، بيجي إن شاء الله. نخليها بعد. نعم. إيش؟ أي نعم، نخيل السوق. نعم. وأنت تستطيع أن تفعل مثل البخاري؟ تستطيع أن تفعل مثله؟ يقول فيه ناس يأخذون من النخل اللي في السوق في السطور ويبيعونه. نعم، ما عاد هذا الشيء يرجع يا بخاري إلى البلدية، إذا كان قد رخصت الناس به فلا بأس. الله تعالى باب العارية، تعريف خالد العارية. نعم. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. لماذا سميت عارية؟ سميت عارية؟ نعم. الله أنها عارية لأنها عارية من العوض. نعم لعروضها من العوض. طيب حكمها عارية مستحبة. دليل لا يسمى ما أدري أستاذ خالد قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ إذا كانت خربت بنتيجة تلف الملك فهو يضمن، وإن كانت دارا من الله أي أنه لا لم يتعدى ولا مفرط فلا يضمن ذلك. فلا ضمان عليه. طيب ما معنى قوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه؟ أنت الأخ. نعم. أي إذا تعطى شيء إذا أخذ شيء لا تقرر المدى حتى يرجع إلى صاحبه. إلى صاحبه. ما وجه سياق هذا الحديث في باب العارية؟ إذا استعار شيئا لا تقرر المدى حتى يرجع إلى صاحبه إلى صاحب الحق. طيب هل يستفاد من الحديث وجوب العناية بالعارية بحيث لا يتعدى فيها ولا يفرط؟ ياسر من أين أخذ؟ قال على اليد ما أخذ حتى تؤديه. ما وجه الأخ؟ وجه الأخ من يسلم أوجب إذا أخذ الإنسان بيده شيئا أن يرده إلى من أخذه منه. هذا يدل الحديث على وجوب الأمان وعلى وجوب رده. ما الأمر؟ حفظ العارية بحيث لا يتعدى فيها ولا يفرط. النبي صلى الله عليه وسلم قال على يد ما أخذ حتى تؤديه. نعم. وإذا الإنسان خبط فيها كأنه لم يؤديها كما أخذها. نعم. يعني لا يتم أداؤها كما أخذها إلا إذا اعتنى فيها ولم يتعدى ولم يفرط. طيب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك. صحيح. طيب أي الفوائد؟ لا بد الإقرار والعارية. الآن وش أخذنا؟ ما هو إقرار؟ ما هو؟ زين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. من فوائد الحديث حديث أدي الأمانة وجوب زين. نعم. طيب هي الثمرة على الذي ما أخذ من فوائده وجوب العناية بالعارية وحفظها عن التلف، لأنه لا يمكن أداؤها كما أخذها الإنسان إلا بذلك. ويترتب على هذه الفائدة أنه لو تعدى أو فرط فهو ضامن، لأنه ترك ما يجب عليه، ومن ترك ما يجب عليه لم تكن يده يد أمانة، وكل يد ليست يد أمانة فإنها ضامنة. أما حديث أبي هريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك. أدي الخطاب لواحد، لكن المراد به كل من يتأتى خطابه، وعلى هذا فيشمل جميع الأمة. أدي أيها المخاطب الذي تعقل الخطاب، أدي الأمانة يعني ما أتمنت علي إلى من ائتمنك، فأديها كاملة بدون تعد ولا تفريط ولا نقص، ولا تقل من خان. الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، الغدر بالشخص في موضع الائتمان يسمى خيانة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك، وإنما قال لا تقل من خانك لأن من خان الإنسان فقد تأمره نفسه أن يخونه كما خانه أولا، فيجازي بمثله. طيب، هذا الحديث استفاد منه فوائد، منها وجوب أداء الأمانة ومن بينها العارية، وهذا وجه استشهاد المؤلف بهذا الحديث. ومن فائد الحديث أيضا أن الإنسان لا يرد الأمانة إلا إلى من ائتمنه، فلا يردها إلى شخص آخر إلا أن تقوم بينة أو قرينة فليفعل. بينة مثل أن يأتي شخص ببينة بأنه أمره صاحب الأمانة بأن يقبضها، فهنا يتعين أن ترد إليه بالبينة. القرينة مثل أن يردها إلى من يحفظ ماله عادة، كرجل استعار من شخص إناء ثم عاد فرع بيته فسأل عنه، قالوا إنه في السوق فأعطاه أهل البيت، أعطى الإناء الذي استعاره أهل البيت، يبرأ بذلك؟ نعم يبرأ، لأن هذا هو ما جرت به العادة، ولا يلزم أن يقول أن يذهب ويتقلب هذا الرجل. من فوائد هذا الحديث تحريم الخيانة مطلقة لقوله لا تخن من خانك. أما تحريم الخيانة لمن خانك فهو مندوق الحديث، وأما تحريم الخيانة ممن لم يخنك فلأنها لا من باب أولى، من باب أولى. وما كان من باب أولى فقد اختلف العلماء هل هو داخل في المنطوق دخولا لفظيا ويكون ذكر الأدنى تنبيها على ما فوقه، أو هو داخل بالقياس فيكون اللفظ لا يتناوله لكن تناوله من حيث المعنى، لأن القياس الجلي الذي يكون فيه المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه لا شك أنه داخل في ضمن اللفظ من حيث المعنى. على كل حال إذا كان الحديث يدل على تحريم الخيانة ممن خالق فإنه يدل على تحريم الخيانة ممن العلماء أخذ بظاهر الآية وأعل الحديث وقال إن الحديث ضعيف ولم يأخذ به، ولكن هذا ليس بسديد. والجمع بينهما أن نقول إن العدوان ليس فيه ائتمان، المعتدي عليه اعتدى عدوانا ظاهرا، لكن الذي ائتمنك لا يجوز أن تعتدي عليه في مقابل أنه خانك، لأن مقتضى الأمانة دفع الخيانة وأنت أمين، فليس هذا من باب كمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث وبين حديث هند بنت عتبة حين شكت زوجها أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالجواب على ذلك أن نقول هذا ليس فيه ائتمان، فأبو سفيان لم يأتمنها على ماله، لكن هي أخذت قدر حقها الواجب عليه من ماله بدون ائتمان. وهناك فرق بين رجل يأخذ ما يجب له بدون ائتمان وبين شخص ائتمنه غيره فخان الأمانة. يبقى النظر، إذا قال قائل إذا قلتم بهذا فقولوا من كان له على شخص دين وقدر على شيء من ماله، قدر على شيء من ماله فله أن يأخذ بمقدار دينه، لأن المدين لم يأتمن فهو يأخذ من ماله بقدر دينه، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهند أن تأخذ من مال زوجها بدون علمه. فالجواب أن هذه المسألة يعبر عنها عند أهل العلم بمسألة الظفر، مسألة الظفر يعني الذي يظفر بمال الشخص له عليه حق هل يأخذ بقدر حقه أو لا. وهذه المسألة فيها أربعة أقوال العلماء. القول الأول المنع مطلقا، واستدلوا عليه بهذا الحديث. القول الثاني الجواز مطلقا، واستدلوا عليه بالآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، حتى إن ابن حزم رحمه الله قال يجب أن تأخذ من ماله بمقدار ما مالك، لأن الله أمر قال فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. لكن هذه مش ذاته، لأن قوله فاعتدوا ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الإذن والإباحة. ولهذا لو لو لو, لو أفقدت حقك وسمحت كان هذا جائز بالاتفاق. على كل حال هذا قول.